إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى 72 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله، والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. بينا أن كلمة التأويل في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم وتكلمت بها السنة المطهرة يقع على معنيين: المعنى الأول وهو ما يؤول إليه الأمر، حقيقة الشيء ومرجعه وما يؤول إليه، وجاء في ذلك كلام ربنا تبارك وتعالى: ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وفي قوله تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وفي قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. فالتأويل هو حقيقة الشيء ومرجع الشيء ومآل الشيء، ذلك خير وأحسن تأويلا. فجاء التأويل بهذا المعنى في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة، وهو في هذا والمعنى الذي نطق به العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصحهم بهذا اللسان العربي المبين. هناك معنى آخر تواضع عليه المفسرون من لدن سلف الأمة الصالح إلى عصر الناس اليوم، ألا وهو التأويل بمعنى التفسير، ويأتي كذلك في الكتاب وفي السنة المطهرة: نبئنا بتأويل، يعني بتفسير. فيأتي التأويل بمعنى التفسير. يقول الإمام الشارح: والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير اللي هو الطبري، ولذلك تم الإمام الطبري تفسيره تأويل آية الكتاب، ويقول: القول في تأويل الآية كذا، يعني القول في تفسيرها. فهذا عند المفسرين بمعنى التفسير كابن جرير ونحوه، حتى يعني ابن جرير شيخ المفسرين ومن أئمة التفسير المعاصرين أو المحدثين من شيوخ السنة في هذا العصر، الإمام محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله، وسمى كتابه محاسن التأويل في تفسير آيات الكتاب، محاسن التأويل، فسمى تفسيره تأويلا. قال: يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، وفي ذلك جاء كلام ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وجاء في ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل بمعنى التفسير. فيقول يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره او خالف. يعني هذا التأويل الذي هو التفسير ربما يوافق ظاهر النص وربما يخالفه، لان هناك من التفسير الصحيح كما سيجيء وجاء في الدرس الماضي انه من الممكن ان يكون التفسير حقا والتفسير مرادا من الله تعالى وهو يخالف الظاهر. يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، هل هنا المقصود هو الظاهر الذي يتبادر الى الافهام ام لا بد من فهم المراد الذي لا يتبادر الى الافهام؟ فالذي يتبادر الى الافهام اذا قمتم الى الصلاه فافعلوا كذا وكذا، هل هذا هو الواقع وهل هذا هو التفسير؟ ولا التفسير بمعنى اذا اردتم القيام للصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، واضح الكلام؟ يعني قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الذي يتبادر الى الاذهان ويسميه الاصوليون ظاهرا هو انك اذا اردت القيام اذا قمتم الى الصلاه، اذا قمت الى الصلاه واجب عليك ان تتوضا، واضح؟ يبقى ساعه ما تقوم للصلاه لازم تتوضا، هل هذا هو المفهوم من تفسير الايات؟ ابدا، وانما تفسير الايات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعل صلى الله عليه وسلم، واجمعت الامه على ذلك ان الانسان اذا قام الى الصلاه ربما كان متوضئا فلا يتوضا، ومن الممكن ان يتوضا ويصلي بعدها بساعه، واضح الكلام ولا لا؟ ولكن يبقى معنى الايه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، يبقى معناها ايه؟ اذا اردتم ان تصلوا، اذا اردتم القيام الى الصلاه فافعلوا كذا وكذا وكذا. ولذلك احنا قلنا في الاسبوع الماضي ان الاصوليين قد تواضعوا على وضع مصطلحات معينه ولا مشاحه للاصطلاح طالما ان الاصطلاح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فبينوا ان النص هو الذي لا يحتمل الا معنى ايه؟ واحدا. النص يقول لك هذه نص في المساله، قل هو الله احد، دي ما فيهاش اي احتمالات، قل هو الله، انما الهكم اله واحد، تلك عشره كامله، فصيام ثلاثه ايام، كل هذا يعد ماذا؟ نص لا يحتمل الا وجها واحدا، ده نص، ولذلك بيبقى قطع الدلاله، هذا يسمى قطعي الدلاله عند الاصوليين، لانه نص في المساله، وهذه نص في المساله. واحيانا يكون الكلام يحتمل، كلام العرب يحتمل، الم يقل علي بن ابي طالب ان القران حمال اوجه، فالقران حمال اوجه لان لغه العرب التي نزل بها حمال اوجه، فمن الممكن ان يكون هناك احتمال في اللفظ. ان كان هناك احتمال في اللفظ، احتمال للمعاني تتعدد المعاني، اما ان تكون هذه المعاني منها الراجح ومنها المرجوح، واما ان تكون مستويه الاطراف، مش كده ولا لا؟ يعني عند اللفظ من الممكن ان يطلق على عدة احتمالات او معاني يفهم منه عدة معاني، هل المعاني دي كلها على التساوي؟ لو كانت على التساوي فهو الايه؟ المشترك اللي هو المجمل. يعني مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع قرء او جمع قرء، والقرء هو في لغة العرب الحيض والطهر، المعنيين متساويين، ايهما اوجه؟ ايهما ارجح؟ الطهر ولا الحيض؟ مفيش ترجيح، الاثنين متساويين، طهر وحيض مع بعض. الايه بقى لابد يكون مقصود منها حاجه واحده مش الاثنين، لان الاثنين متناقضين متعارضين، لانه هيقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه اطهار ولا ثلاثه حيضات؟ ما هي واحده من الاثنين، يا حيضات يا اطهار، مش كده ولا لا؟ لانه لو جمع الاطهار والحيض يبقى معنى ذلك او الحيضات هيبقى في ثلاثه وجه واربعه في الوجه الاخر، فعلشان يقول ثلاثه قروء يبقى المقصود ايه؟ يا ثلاث حيضات يا ثلاثه حيضات يا ثلاثه ايه؟ اطهار، حاجه من الاثنين. يبقى كلمه القرء تساوي الحيض او تساوي الطهر بنفس الايه بنفس الدرجة، مفيش واحدة ارجح من التانية. فان كان الاحتمال في المعاني على التساوي فهو الايه المشترك، وهو نوع من انواع الاجمال. والمجمل عند الاصوليين ما مراده اختفى بنفس لفظه، فنفس اللفظ اورث عندنا ايه اجمالا. فلا تستطيع ان ترجح الا من وجه خارج، عشان ترجح قولا على قول لابد من الاستعانة بدليل ايه خارجي خارج النص. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى عندنا لو كان اللفظ لا يحتمل الا معنى واحد فهو النص، وان كان يحتمل معنيين فاكثر نقول على التساوي فهو المشترك وهو نوع من انواع المجمل. ولو كان هناك المعاني هناك ارجح ومرجوع فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو الايه المؤول. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندنا نص وعندنا مجمل وعندنا ظاهر وعندنا ايه مؤول. فقالوا ان تعريف التأويل، وده اصطلاح بقى مش في لغة العرب، ده المصطلح. يبقى التأويل اصطلاحا مش في اللغة التي نزل بها القرآن، وبنحذر ان احنا نفسر القرآن الكريم او السنة المطهرة باصطلاحات حادثة. فالاصطلاح الحادث نحاكم اليه من احدثه ومن اصطلح عليه. فاهل علم الفقه نحاكمهم الى اصطلاحاتهم، صح؟ واهل النحو نحاكمهم الى اصطلاحاتهم، واهل الاصول نحاكمهم الى اصطلاحاتهم، واهل كل فن من الفنون نحاكمهم الى اصطلاحاتهم. فالصحيح عند الطبيب غير الصحيح عند المحدثين، مش كده ولا لا؟ الصحيح عند الاطباء الانسان الذي خلى من امراض، اما الصحيح عند المحدثين فهو الحديث الذي ايه تحققت فيه شروط الصحة. فكل اصحاب فن من الفنون او علم من العلوم لهم مصطلحاتهم. فمن هنا نقول ان كلمة التأويل في القرآن والسنة ولغة العرب بمعنيين اثنين، وحدث معنى ثالث. هذا المعنى المحدث، هذا المعنى الحادث الثالث لا نقول عليه انه من لغة العرب، ولذلك لا نحاكم اليه القرآن ولا السنة، ولا نفسر آية من آيات القرآن ولا حديثا من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد فيهما كلمة التأويل ونفسرها بالمعنى الايه الحادث. وذكرت لكم مثالا في اللقاء الماضي من قولي القرآن الكريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والمكروه هنا هو أشد أنواع المحرمات، مش كده ولا لا؟ المحرمات كلها. أما المكروه فهو في عرف واصطلاح الفقهاء فهو أدنى درجة من الحرام وأعلى من المباح مستوي الطرفين. واضح الكلام؟ كويس. يبقى هنا عندنا في كلمة التأويل معنيان عند السلف، لأنه المعنى أو المعنيان اللذان جاء بهما القرآن ونطقت بهما السنة وعليهم اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم وتكلم به أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره او خالف. يبقى التفسير لما نقول عن التفسير انه تأويل ممكن يكون هذا التفسير وافق الحق او اخطأ المفسر، فالمفسر ممكن ان يكون محقا وممكن ان يكون ايه قد اخطأ. ومن الممكن ان يخالف الظاهر ومن الممكن ان يقول بالظاهر. يبقى هنا ماليش علاقة انا بقى ايه باصطلاح المؤولة او باصطلاح الفقهاء المحدثين الذين اصطلحوا على تسمية التأويل بصرف اللفظ عن ظاهره. فعندهم التأويل لا يكون تأويلا الا اذا تركنا الظاهر وعملنا بالمرجوح، فحينئذ يقولون هو مؤول. لكن عند المفسرين لما نفسر آية ونقول هي هذا هو تأويلها، يبقى التأويل بمعنى صرف اللفظ على الظاهر ولا بمعنى تفسيرها؟ تفسيرها بقى، سواء قلت بالظاهر او قلت بالايه؟ بالمرجوح لدليل الخارجي. واضح؟ يبقى حينما اتي على آية كقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، انا هنا حينما فسرتها وقلت معنى الكلام في قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة، يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة او اذا اردتم ان تقوموا الى الصلاة، هذا انا اقول عليه تفسير وتأويل بمعنى التفسير. يقول واحد يقول بس انتهينا خلفت الظاهر فاخذت بالتأويل عند الاصولين، اقول له انا لا اقصد هذا، انا اقصد بكلمة التأويل التفسير من صرف اللفظ عن الظاهر. واضح الكلام ولا لا؟ كذلك لما اقول حرمت عليكم امهاتكم، هل دي اللي حرمت عليكم الميتة؟ ولا عندنا دلالة في الاصول اسمها دلالة الاقتضاء، يقتضي اني انا اقول حرمت عليكم امهاتكم يعني الزواج بهن، لكن حرمت عليكم الميتة حرم اكلها، مش كده ولا لا؟ يبقى مع ان اللفظ واحد، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخره، اللي حرم عليكم في الامهات والبنات والاخوات الى اخره في الزواج بهن، لكن حرمت عليكم الموتى الميتة حرم عليكم ايه؟ اكلها، مش كده؟ عين اللفظ واحد، دي حرمت ودي حرمت. ففهمنا من هذه تحريم الاكل، وفهمنا من هذه تحريم الايه؟ الزواج. هنا ما فيش تأويل. اما اقول اه ده تأويل اقصد التفسير. ولذلك لما اقول مثلا بمعنى التأويل اللي هو التفسير مش الطرف، فتأويل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، نقول استوى كما شاء ربنا سبحانه وتعالى وأراد، على المعنى الذي نفهمه من المعنى العربي لكلمة استوى. ولكن هذا الاستوى وإن كان معلوما عند أهل اللسان الذين خاطبهم القرآن بلسان عربي مبين، إلا أن هذا الاستواء المعلوم الإيمان به واجب، ولكن الكيف ايه؟ غير معقول. هذا هو التأويل. ولذلك قال الامام الطحاوي وتأويلها ترك التأويل، مش كده ولا لا؟ كان تأويلها ترك التأويل. ترك انه تأويل المحدث للطلاق، لكن تأويلها بمعنى التفسير ان احنا نأخذها على ظاهرها. ولكن ان كانت هناك بعض الايات من الممكن ان يفسرها المفسر كقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة اذا اردتم القيام، فقد ترك المتبادر الى الاذهان اللي هو الظاهر وعمل بما لا يتبادر الى الذهن. هذا يسمى تأويلا عند الاصوليين. لا ماليش علاقة بالاصوليين، انا بتكلم عن ايه؟ عن التفسير بمعنى الايه؟ التأويل بمعنى التفسير. الكلام ده واضح ولا لا؟ كويس. قال سواء وافق ظاهره او خالف. يعني لما اقول مثلا الله الصمد، الصمد هو الذي لا جوف له، الصمد الذي السيد الذي كمل في سؤددي، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والكريم الذي كمل في كرمه، وبقيه الصفات هكذا. هذا هو تاويل الصمد او تفسير الصمد. يبقى انا هنا طلبت اللفظ عن الظاهر ولا اخذت بالظاهر؟ اخذت بالظاهر. ومع ذلك يسمى عند العرب ايه؟ ها؟ يسمى ايه؟ تأويلا. صح ولا لا؟ يبقى تفسير بمعنى التأويل. قال وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. فمن الممكن ان يفسر المفسر ويتعرض للتفسير ويخطئ. يعني الامام الطبري شيخ المفسرين ممكن يخطئ ولا لا؟ مش حد معصوم الا النبي عليه الصلاه والسلام بس. فقال وهذا التاويل كالتفسير يحمد حق ويرد باطل. قال وقوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. الايه رقم 7 من سوره ال عمران فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها. يبقى عندنا قراءتان، قراءة من لا يقف عندها بل يصرف، وقراءة من يقف؟ يبقى فيه بيلزمك بالوقوف وبقول لك لابد ان تقول الا الله بس، ويبقى الواو مش عاطفة. ما انت لو جيت قلت وما يعلم تأويله الا الله، الآية في الاول عشان ناخد بالنا، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. يبقى عندي في القرآن محكم وعندي في القرآن ايه؟ متشابه. الحتة دي مش عاوزين نعديها، عاوزين بس نبين امر مهم علشان نبقى فاهمين. عندنا احكام بمعنى عام واحكام بمعنى خاص، وعندنا تشابه عام وتشابه خاص. الاحكام العام كل القرآن محكم، والاحكام بمعنى ايه؟ كلمة الاحكام في اللغة فيها معنيين، معنى المنع ومعنى الإتقان. المنع أما يقول الشاعر مثلا أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا سفهاءكم يعني إيه؟ امنعوهم. واشتق هذا من الحكمة التي تكون في حنك الفرس، الحكمة اللي بتمنعه، نعم اللي هو اللي جاي، يبقى المنع. فالحكمة اشتق منها الايه؟ الحكم اللي هو المنع. فالاحكام بمعنى المنع موجود هنا، وهنقول ليه. والاحكام بمعنى الاتقان والاحسان في العمل، وهذا منه قول الله تعالى كتاب احكمت اياته. فالقرآن الكريم كله محكم، القرآن الكريم كله متقن، القرآن الكريم كله إحسان، كله إتقان، كله عظمة، كله إعجاز، كله حق. هذا في قوله تعالى أحكمت آياته، يبقى من ناحية العموم محكم، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالحكيم الخبير هو الذي أنزله وهو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. يبقى كتاب أحكمت كل آيات القرآن محكمة ثم فصلها الله تعالى. فهذا الاحكام احكام عام، من اول سورة الفاتحة لسورة الناس كله محكم. وهناك تشابه عام كما في قوله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. يبقى القرآن كله متشابه، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يبقى القرآن الكريم كله محكم كما في سورة هود، وكل القرآن الكريم متشابه كما في سورة الزمر، تشابه عام. طب الإحكام العام علمناه، طب والتشابه العام؟ متشابه كله في الحلاوة، في الإتقان، في الإحسان، في إفادته للحق. كل آية من آياته معجزة، كل آية من آياته حق ومحكمة. فالتشابه في احكام كمان، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كل محكم نعم وكل متشابه. فاذا فهمنا معنى الاحكام وفهمنا معنى التشابه حينئذ لا يتعارض معنى الاحكام العام مع التشابه العام، بل يقع صفة الاحكام العام عليه جميعا وكذلك التشابه العام. لكننا وجدنا آية في سورة آل عمران يقول الله فيها هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، بمقاصد الكتاب المحكم، وأخر متشابهات. يبقى معنى ذلك إن عندي محكم وعندي متشابه، فمنه ومنه. يبقى هنا بقى تكلم أهل العلم وأرادوا أن يبينوا معنى الإحكام الخاص والتشابه الخاص. ونرجع للمعنى اللي قلنا فيه إن الحكم بيجي بمعنى المنع، والتشابه بمعنى الشبه، التشابه الشيء اللي يشبه بعضه بعضا. فاذا فهمنا التشابه هنفهم الاحكام. التشابه يعني في بعض الايات يشبه بعضها بعضا في المعاني. بمعنى ايه؟ يعني في ايه يختلط عليك الفهم فلا تدري هل هذه الايه تنطبق على هذا المعنى ام تنطبق على ذاك المعنى، فاصبحت المعاني تواردت عليها، فلما تواردت اختلطت، لماذا؟ لانه حدث اشتباه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور ايه؟ مشتبهات. يعني ايه مشتبهات؟ قال في رواية اخرى: لا يدري كثير من الناس اهي من الحلال ام من الحرام. يبقى اختلط واشتبه في الحكم، فهي تشبه ان يكون هذا الامر فيه حكم كذا ويشبه، يبقى حدث اشتباه. فالاشتباه دي توارد في المعاني، فلا استطيع ان اخلط المعنى. هل الايه معناها ايه؟ طبعا ربنا اراد هذا من اجل الاختبار والامتحان، ومن اجل ان يظهر نفاق المنافقين، وان يظهر مرض القلوب عند اصحاب الشبهات وما شكل ذلك، لان القضيه قضيه اختبارات وقضيه امتحانات. واسمع الى قول الله تبارك وتعالى في سوره المدثر حينما قال: عليها 19: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدته الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب الى اخره. فالقضيه مقصوده، قضيه اختبار وقضيه امتحان، لاننا في الدنيا كل شيء في الدنيا يكون اختبار وامتحان، حتى نزول الايات القرانيه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. فالاختبار موجود في كل شيء، حتى في بعض هذه النصوص اختبارات من الله سبحانه وتعالى. فهنا يحدث اشتباه، هل هذه الآية تؤدي هذا المعنى ام تؤدي ذاك المعنى؟ يحدث اشتباه. فيأتي حينما نرده الى المحكم، المحكم يعمل ايه؟ يمنع. قلنا ان الحكم جاي من المنع، فيمنع الامور ان تتشابه او ان تختلط، فيمنع الاختلاط، يمنع التشابه. حينئذ يرد المتشابه الى الايه؟ الى المحكم، فيفهم معناه في ضوء الايه؟ المحكمات الموجوده في القران التي هي ام الكتاب، اللي هي المقاصد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال بعض المفسرين ان هذه الايات من سوره ال عمران، وايات كثيره كما تعلمون من سوره ال عمران تحدثت في مناظره اهل الكتاب من النصارى بالذات. النصارى لما جاء وفد نجران ارادوا ان يستدلوا ببعض الامور من القران، مثلا يقول: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، انا انزلناه، انا دي للجمع. طب ما ان كلمه انا للجمع ونحن للجمع، هذا الكلام يجوز ان يقوله المجموعه، مجموعه يقولوا نحن او انا، ومن الممكن ان يقولوا ايه في نفس الوقت، ومن الممكن ان يكون امير او حاكم يفعل شيء بجنوده فيقول نحن، وبتسمعها انت يقول لك نحن فعلنا وعملنا واصدرنا قرارنا وعملنا، ويتكلم الملك او الحاكم بصيغه الايه؟ الجمع. او يتكلم اللي هو له جنود، او يتكلم العظيم باسلوب العظمه. والكلام ده مش في اللغه العربيه وحدها، بل هذا موجود حتى في اللغات الاخرى، ان الانسان لما يتكلم العظيم او يكلمه خطب العظيم يخاطبوه، او هو يتكلم باسلوب الايه؟ الجمع. فالجمع يبين به العظمه. واضح الكلام؟ فان يكون الرب سبحانه وتعالى الذي له الاسماء الحسنى وله الصفات العليا هو يتكلم سبحانه، وهو احق بان يتكلم باسلوب العظمه، فلا عظيم سواه سبحانه وتعالى. فان ياتي هؤلاء النصارى ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ان القران فيه ايات بتتحدث الله يتكلم باسلوب الجمع، والجمع اقل كما تعلمون ثلاثه، فهم يتحدثون عن التثليث. بهذا يريدون ان يجعلوا هذه النصوص، والقران قال ايه؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ، يعني المساله مش حدثت شبهه عند مجموعه من طالب الحق، لا، اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. يعني اللي يجي على النص ده لوحده يمسكه ويقول ان نحن نزلنا الذكر، يبقى الله ثلاثه، مع ان القران يقول في قطعيات: قل هو الله احد الله الصمد، انما هو اله واحد والهكم اله واحد. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا الى اخره. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه إلى آخر الآيات اللي تكلمت وأوضحت الأمر كل الإضاحة. سأتون لتتعلقوا بمثل هذه الأمور يا أصحاب الزيف والنفاق. واضح. كذلك حينما يأتون ليقولوا، الله يقول في القرآن عن المسيح عليه السلام وروح منه أو كلمة الله أو ما شكل ذلك، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كل هذا يأتي في هذا طبعا روح منه، من في اللغة العربية تحتمل التبعيض وتحتمل الابتداء، مش كده ولا لا؟ من تحتمل التبعيض، روح منه يعني جزء منه، وهذا معنى غير مراد لأن القرآن أوضح الحقائق كاملة. فروح منه من للابتداء، يعني هذه الروح ابتدأها الله عز وجل وخلقها سبحانه، فهي مخلوقة من الله تعالى. وكلمته إما أن تكون الكلمة بمعنى كلام الله سبحانه الذي هو غير مخلوق، وإلا بمعنى أن يكون كلمته يعني أثر الكلمة حينما، ولذلك قال الله سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولذلك لم يستمروا بل هربوا لليلتهم من مباهلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فساوسة نجران. معنى ذلك ان هناك مجموعة من اهل الزيف والمروق والعقوق يريدون ان يأتوا على بعض النصوص التي فيها اشتباه او تشابه، والتشابه مقصود من قبل ربنا تبارك وتعالى. وده السر ان النصوص السابقة في التوراة والانجيل كان فيها نصوص مثل هذه. فاهل المروق والعقوق فعلوا ماذا؟ ماذا فعل اهل النفاق والشقاق من أمم الأنبياء السابقين؟ تركوا النصوص المحكمة وأخذوا بالمتشابه، وده اللي جعلهم يقولون بالتثليث، وجعلهم يقولون بالبنوة، وجعلهم يقولون بكل هذه النصوص. فجاء القرآن الكريم ليجلي الحقائق تاما. فهنا فهمنا قضية الاشتباه الخاص وفهمنا قضية الإحكام الخاص. فالاشتباه لو جاء بنص من النصوص يرد إلى الإيه؟ إلى المحكم. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب قضية الاشتباه العام المتشابه العام والمحكم العام ده اتكلمنا فيه. المتشابه الخاص والمحكم الخاص ده اللي بنتكلم فيه الآن. ولكن هناك بعض الأمور في المتشابه من الممكن أن تكون مطلقة، ينقسم المتشابه الخاص إلى مطلق وإلى إيه؟ نسبي أو إضافي. يعني متشابه مطلق بحيث ما حدش يقف على حقيقته أبدا، زي قضايا الإيه؟ أما تتكلم مثلا عن أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، نقول الاستواء معلوم، هذا أمر معلوم لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة، ولكن الكيف غير معقول. يبقى عند هذه النقطة حدث اشتباه بالنسبة للناس، لأننا خدوا بالكم الصفات صفات الخالق وصفات المخلوق، في بين صفات الخالق وصفات المخلوق معنى مشترك ولا مفيش؟ في معنى مشترك. الاشتراك ده حدث من ايه؟ يعني نحن نعقل في الاذهان معنى الحياة، ساعة نقول الحياة في الاذهان معنى مشترك كلي، مش كده ولا لا؟ معنى مشترك كلي مطلق افهم معنى الحياة، لكنها اذا خرجت من الذهن الى الوجود كان كل كما يليق به. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما أصل النبات للحياة فللحياة نباته اللائقة به، وللحيوان حياته اللائقة به، والإنسان البشر حياته اللائقة به. أما خالق الوجود سبحانه وتعالى فله حياته التي تليق به. فنحن نعقل في الأذهان معنا كليا مشتركا مطلقا مطلق، لكنه إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه في الرسالة التزمرية. يعني انت لما بتيجي مثلا على سبيل المثال بتبقى فاهم كلمات العبيه، كلمه رقص بتفهمها كويس في ذهنك، اقول لك رقص بتفهم بدون تخيل، عقلك يدرك ان هناك معنى كل مشترك مطلق لكلمه رقص. فاذا قلت رقص جبل، غير رقص جمل، غير رقص انسان، غير رقص المال. رأس المال مش كده ولا لا؟ هذه المسألة مسألة معنوية. وإذا يصبح الشيء يختلف باختلاف المضاف إليه أو يختلف باختلاف الموصوف به، فنحن نعقل في الأذهان معنى كليا مشتركا مطلقا. إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به، يبقى في معنى مشترك إحنا بندركه. المعنى المشترك بيحدث في الاشتباه، فتأتي النصوص المحكمة ليس كمثله شيء، فأثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن في ضوئها نثبت لله الحياة، ونثبت لله القدرة، ونثبت لله كذا، والصفات الخبرية نثبت لله اليد، ونثبت لله العين، ونثبت كل ما أثبته الله في نفسه نثبته. ولكن ها في ضوء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى عندي الاشتباه يحدث في المسألة دي، لان في معنى مشترك كل مطلق. فقد يعطي الانسان لفكره وخياله العنان فيتخيل الله وله شبه بالمخلوق، مش كده ولا لا؟ فتأتي النصوص الرابعة لتمنع اهو مانعة من ايه؟ من ان الانسان يسترسل في تحليله حتى يصل الى التشبيه. فتأتي النصوص المحكمة ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولا يحيطون به علما. تبقى الاحكام اهو منع، خد بالك من الاحكام والمنع. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. يبقى معنى ذلك اننا عندنا بالنسبة للتشابه الخاص، هذا التشابه الخاص ينقسم الى تشابه مطلق وتشابه نسبي. المطلق اللي مش هنقدر ندركه ابدا ومش هنقدر نوصله ابدا، اللي هو ان نحيط علما بالصفة، ولذلك الكيف غير معقول، ده بقى تشابه من النوع النسبي ولا المطلق؟ لا مطلق، محدش يعرفه ابدا، ولا النبي عليه الصلاه والسلام. هل الرسول عليه الصلاه والسلام يحيط علما بصفه من صفات الله؟ لا، ولا جبريل عليه السلام، ولا الملائكه المقربون، محدش يحيط بالله علما ابدا، كما اننا نراه في الجنه باذن الله ولا نحيط به رؤيه، اللي هو الادراك، لا تدركه الابصار لعظمته سبحانه وتعالى الكبير المتعال العظيم سبحانه. ولذلك قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. فلا نستطيع ان نحيط بصفة من صفات ربنا ولا ان نعقلها، وانما نؤمن بها كما اثبتها لنفسي او اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وتبادل التشابه الخاص انقسم الى تشابه مطلق على الخلق جميعا، وهذا في باب الايه؟ الإحاطة بالكيفية في هذه الصفات. وبالنسبة لنا كذلك يكون هناك تشابه عام، تشابه خاص مطلق بالنسبة لنا في الأمور الغيبية. هل نحن رأينا جبريل أو الملائكة؟ لا. شفنا الجنة؟ لا. فعلمنا بالجنة طبقا للنصوص الموجودة، ولكن الكيفية هذه بالنسبة لنا متشابهة تشابه مطلق. يزول هذا التشابه يوم القيامة حينما نرى هذه الأشياء. وهناك تشابه نسبي اللي هو اضافي، هذا يزول بزوال العلم به، فلا يشتبه علي قد لا يشتبه عليك انت نظرا لعلمك او لجهلي للمسألة، فانت قد يكون عندك علم في المسألة فانا هذه المسألة تصبح متشابهة لدي، لكن بالنسبة لك انت ايه ظهرت لك وزال. ولذلك يقال هل التشابه نسبي اضافي يزول بزوال العلم به ام لا؟ نقول هناك تشابه مطلق على الكافة، وهناك تشابه نسبي، فما يشتبه على عالم قد لا يشتبه على عالم ايه اخر. نعود الى كلام الامام الشارح بعد هذه المقدمة نوضح ان شاء الله. قال وقوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. الآية فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله الا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق لانها قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية اهل العلم انهم يفسروا ويوضحوا، يحاولوا هم يوضحوا ويبينوا، فيقول وكلتا القراءتين حق ويراد بالاولى. وطبعا هناك دراسات طويلة يعني ضربنا عنها صفحا حتى لا نطيل في هذا الشرح، لان هذا الشرح ايضا يعني نريد ان يكون شرحا متوسطا، لا هو بالشرح السريع تفسير معاني كلمات، ولا يكون بالايه بالمبسوط جدا حتى لا يعني يفلت منا الوقت، فنريد يعني ان احنا ايه زي ما بيقولوا كده ندرك شيئا من الخير باذن الله تعالى. قال وكلتا القراءتين حق، يعني مثلا هذه القراءة الاولى علشان نقول بموجبها عندنا أدلة كثيرة على هذا الأمر، القراءة الثانية وهكذا، فالمبسوطات التي ذكر فيها ذلك ارجع إلى المجلد الثالث والخامس والثالث عشر لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ستجد فيه خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. وبالذات الرسالة اللي قلت لحضراتكم عليها بالدرس الماضي التي اسمها الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام، وهي تقع في المجلد الثالث عشر من مجموعة الفتاوى. يقول وكلتا القراءتين حق ويراد بالأولى اللي هي الوقوف على إلا الله، يراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. خدتوا بالكم بقى؟ يبقى عندنا متشابه في نفسي اللي انا قلت عليه مطلق، والاخر التشابه الاضافي. نفصل الكلام ده في ضوء الايات القرآنية. يعني لما نقول التأويل، هل التأويل بمعنى التفسير ولا التأويل بمعنى ما يقول اليه الشيء اللي هو الحقيقة التي عليها؟ واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال انا لما اجي اقرا في القران الكريم قول الله تعالى واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون، كل نعيم الجنه المذكور في القران الكريم ده احنا عرفنا ولا ما عرفناهوش؟ عرفنا. وفي الجنه ايه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا اثنان، مش كده؟ ومن فيهما من كل فاكهه زوجان، من كل فاكهه زوجان. ويقول الله تعالى عن الجنة فيها أنهار أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كل ده أيوة. يبقى أنا أدرك معنى العسل ولا لا؟ نعم. أدرك معنى الماء الآس ولا لا؟ نعم. أدرك معنى الخمر ولا لا؟ نعم. أدرك معنى اللبن ولا لا؟ نعم. يبقى عرفنا انك نعم. يبقى لما تيجي تقول لي هذا تعلم تأويله، اقول لك اي تأويل؟ تقول لي التفسير، اقول لك اعرف. انا عارف الرمان وعارف اللبن وعارف الخمرة وعارف العسل وعارف وعارف وعارف. تيجي تقول لي تعرف التأويل بمعنى حقيقة الشيء، اقول لك لا. لان تأويله يوم يأتي تأويله ده بقى انا ما اقدرش عليه. اللي هو بقى ايه؟ مش تفسير، تفسير انا عرفت معناه، معنى عرفته، وجنات تجري من تحتها الانهار الى اخره، لكن هل انا ادرك ان فيه، هل انت علمك وثقافتك وامكاناتك تمكنك من ان تدرك هذا الجمال الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما لا عين رأت، نصوص زي نصوص التنزيه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انت تعقل ان في نهر من اللبن، نهر اللبن يقطع، لو انت عملت عندك هنا نهر وحطيت فيه لبن يقطع ويبوظ ويعقل، مش كده ولا لا؟ لان لبن جاي من جاموسة او من بقرة، نهر من عسل ده اكثر مكان على وجه الارض، كل الذباب وكل الحشرات تبقى عليه، نهر عسل شيء خطير، يبقى مناعة للقاذورات، مش كده ولا لا؟ يعني هذه امور لا تتصور. ولذلك يقال عن بعض السلف ان طعامكم الذي تأكلون ايها البشر افقر اطعمتكم ايه؟ العسل. وافقر ما تلبسون الحرير. اتظنون ان عسل الاخرة سيكون من حشرة، او ان حرير الاخرة الجنة سيكون من دودة؟ لا، دي امور خلقها الله خلقا واوجدها ايجادا وانشاها انشاء لمن؟ لأهل رضوانه ولأهل جنانه ولأهل نعيمه الذين رضي عنهم سبحانه وأعد له إعدادا أعده الله عز وجل. فحرير الآخرة مش من دودة القذف، ولا عسل الآخرة هيكون من حشرة للنحلة، ولا يكون اللبن من بقر ولا شك ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هي أمور لا تتصور، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني بنيان لبن من ذهب وآخر من فضة وآنيتهما وما فيهما كما جاء في الصحيح، كل الأمور دي لا، ولا ذهب الدنيا كذهب الآخرة، ولا طعام الدنيا كطعام الآخرة، يعني طعام تأكله يرشح مسكا ولا يتبول الإنسان ولا يتمخض ولا فيش أي شيء منها. ونساء الجنة ليس عندهن طمس وليس عندهن شيء، لم يطمسهن انس قبله ولا جان، حياة مختلفة تمام الاختلاف حياة. ولذلك قال على القرآن الكريم وإن الآخرة لا هي الحيوان، صيغة مبالغة من الحياة، ده هي الحياة الحقيقية، ولذلك سميت بالحياة الايه؟ الحياة الآخرة. لكن الدنيا اسمها ايه؟ دنيا، دنيا من الدناءة صيغة او من مكان دائم، اما ان تكون كلمة الدنيا صيغة واشتقت من الدناءة او من مكان دائم، فاين هي؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. واذا يكون هذا النعيم الاخروي انا اعلمه وانتم تعلمونه من قراءتكم للقرآن وصحيح السنة النبوية، ولكن هل تعرفون التأويل بمعنى الحقيقة؟ لا، واضح، لانكم لسه ما دقتوهاش ولا شفتوها ولا عيشتوها ولا رأيتموها. نسأل الله ان نكون من اهلها. يبقى هذه الامور نعلمها، يبقى التأويل بمعنى التفسير، لكن تأويل بمعنى الحقيقة يوم يأتي تأويله لا، ده ما نعرفوش. فلو قلنا ان التأويل ها بمعنى التفسير الذي يعلمه العالم، فهذا لو كان فيه متشابه لكان عند البعض ويزول بزوال العلم به ويعلمه الاخرون، والاداة تشابه ايه؟ اضافي او تشابه نسبي. ولذلك على هذا التفسير لم يقف من لم يقف على قوله الا الله، بل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى والواو عاطفة، الراسخون في العلم معطوفون على مين؟ على لفظ الجلالة. يبقى إلا الله والراسخون في العلم. ثم يقول يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الجملة دي حال ماشي، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف ايه؟ احوال. يبقى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، في حالة كونهم يقولون ايه؟ امنا به كل من عند ربنا. ولكننا لو قلنا ان التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء حقيقته التي هي حقيقته، ومعرفة الشيء في نفسه على الحقيقة التي هو عليها، فما يعلم تأويله إلا الله. وإنه الراسخون في العلم والوجل الاستئناس وليس ابن العصر، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى والراسخون الوجل الاستئناس والراسخون في العلم، الراسخون مبتدأ بقى، ما بقاش معطوف على المستثنى اللي هو إلا الله، لا، الوجل الاستئناس والراسخون مبتدأ في العلم، الخبر ايه؟ يقولون. يبقى جملة يقولون هي الخبر، ما هيش ايه؟ ما هيش حال. واضح الكلام؟ ويبقى بناء على ذلك الوقوف على الا الله قراءة صحيحة بس بمعنى، والوقف قراءة صحيحة بس بمعنى، يبقى الجهة مبتدأ. لو قلنا التأويل بمعنى ما يقول اليه الشيء في الحقيقة والمرجع والمآل، فهذا ايه؟ نقف على الا الله. ولو كان التأويل بمعنى التفسير يبقى الراسخون في العلم يعلمون. نرجع لكلام الامام، نعم، يقول فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله الا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ولكن بايه؟ لكل قراءة لكلها تفسير. نعم. قال الأغراض الأولى المتشابه في نفسه الذي استأصل الله بعلم تأويله. الكلام ده لو وضحته لك على موضوع الآخرة، لكن لو جينا في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا يبقى يعلمون تأويله من ناحية التفسير، لكن من ناحية بقى والكيف غير معقول، ده اللي هو ايه؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويراد بالثانية القراءة الثانية اللي هي الوصف بالثانية المتشابه الإضافي. يبقى الإضافة يعني ايه إضافي؟ عارف يعني ايه إضافي أو نسبي؟ يعني بالنسبة لمين؟ بالإضافة لمين؟ يعني أقول لك هذا متشابه إضافي، يعني متشابه لو أضيف إلي أنا، لكن بالنسبة لك أنت لو أضيف إليك يبقى مش متشابه، يبقى بالإضافة واحدة. زي ما بنقول الغيب النسبي والغيب الإضافي، يعني مثلا على سبيل المثال اللي في ظهري انا ده بالنسبه لي انا غيب اضافي، غيب بالاضافه الي، غيب نسبي بالنسبه لي انا، لكن بالنسبه لكم انتم شهاده، انتم شايفينه، ما خلفكم انتم الان انا اراه، يبقى ده بالنسبه لي انا ايه؟ شهاده. بالنسبه لكم انتم ايه؟ ده مش غيب مطلق. الغيب المطلق اللي هو ايه؟ ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهكذا. ولذلك في غيب بالنسبة لنا، لكن بالنسبة للملائكة شهادة، وفي غيب بالنسبة للملائكة كالعلم بالساعة، مش كده ولا لا؟ واضح؟ نعم. قال ويراد بالثانية المتشابه الإضافي، عرفت يعني كلمة الإضافي أو النسبي؟ يبقى بالإضافة لمين؟ أو بالنسبة لمين؟ نعم. لكن المطلق يعني بالنسبة للكل. نعم. ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. يبقى التأويل بمعنى ايه؟ التفسير. نعم. قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، لان لو حصل الكلام ده يبقى معناه ان الراسخين في العلم ما بيعرفوش تفسير القران الكريم، ويبقى ده تجليل لامه محمد عليه الصلاه والسلام، صح؟ لان لو قلنا معنى التاويل اللي هو التفسير ونقول لا يجوز الوقوف الا على الا الله وما نوصلش، ونقول التاويل بمعنى التفسير يبقى وقعنا في خطيئه، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول الراسخين في العلم، ولذلك هم قالوا كده المبتدعه، قالوا ولا النبي ولا جبريل يعلموا شيء من هذا، والقرآن كله معمات وكله ألغاز. الذين يقولون بالتطوير فيقولون الرحمن على العرش استوى تساوي ألف لام ميم، دي زي دي محدش يعرف معناها، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء العلم عند الله، كل العليم الحكيم العلم عند الله، الغفور الرحيم العلم عند الله، يبقى جهلوا الأمة ولا لا؟ قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن الأخوات اللي فوق جايبين أولادهم في منتدى لابد احترامنا يكون في احترام لمجلس العلم. وإلا الحمد لله احنا طلينا العشاء اي وقت معاه اولاد فضل تروح. قال ولا يريد من وقف على قوله الا الله ان يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى. فان لازم هذا ان يكون الله انزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الامة ولا الرسول عليه الصلاة والسلام. ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معركة معناها سوى قولهم امنا به كل من عند ربنا. ويبقى ده تجهيل للامة ولا لا؟ قال وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين. والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. يبقى يقصد التأويل بمعنى ايه؟ التفسير. ولقد صدق رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه البخاري وغيره. وان كان في قضية وغيره رواه البخاري اللي في البخاري اللهم فقهه في الدين اما وعلمه التأويل فليست من مرويات الامام البخاري. ولذلك استدرك المحقق على قول الشارح هنا ومن من الناس لا يخطئ ولا يقع في الوهم. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت الرواية ثابتة كلها لكن مسألة التخريج البخاري لم يروا الا الجزء الاول اللهم فقهه في الدين. اما وعلمه التأويل فهي ثابتة ولكنها من رواية غير الامام البخاري رحمة الله على الجميع. ودعاء طب واحد يقول طب والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طب وايه يعني؟ يعني فكان ماذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يبقى هو علم التأويل؟ اه طبعا لان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب مش كده؟ قال ودعاؤه لا يرد صلى الله عليه واله وسلم. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس. يبقى ده ابن عباس. طب شوف مجاهد بقى قال عرضت المصحف على ابن عباس من اوله الى اخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. يبقى معنى ذلك تواتر عن ابن عباس إنه ما ترك آية إلا وتكلم في تفسيرها. معنى ذلك إن صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما قال واحد منهم أبدا ان التفسير بمعنى التأويل او التأويل بمعنى التفسير لا يعلمه الا الله. لانه لو قالوا لا يعلمه الا الله ما انبر واحد منهم لتفسير كلام الله ابدا. لانه ساعتها تيجي تقول لي اتكلم في التفسير هقول لك وما يعلم تأويله الا الله. لكن التأويل بمعنى التفسير كل العلماء يعلمونه وبالذات مين؟ الراسخون في العلم. واضح الراسخ. لكن هنا في نقطة برضو عاوزين نقولها. ربنا لما تكلم الكلام ده انا عايز طلبة العلم والشباب يركزوا فيه كويس. الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم في سورة آل عمران قال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة. الملائكة معطوفة على ايه؟ على شهد. شهد الله والملائكة لكن لا لا اله الا هو مش معطوف عليها مش كده ولا لا؟ لكن هيجي بعد كده وقف لا ليه قائما بالقسط مش كده؟ هيجي لا بعد كده قائبة شهد عشان تبقوا فاهمين الآية. شهد الله والملائكة وأولو العلم أن لا إله إلا هو قائما بالقسط. ده الترتيب عشان تبقى فاهم معنى الآية. يبقى شاهدوا إيه؟ لا إله إلا الله قائما بالقسط سبحانه وتعالى. مين اللي شاهد؟ الله والملائكة وأولو العلم. واضح؟ شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة يعني شهدوا. واخدين بالكم ولا لا؟ وطبعا ما ذكرش الملائكة بعد الله على طول وعلشان يبين ان شهادة الله غير شهادة الملائكة غير شهادة اولي العلم. لان شهادة الله هنا حكم. شهد الله يعني حكم الله انه لا اله الا هو. يبقى كل كما يليق به. الشهادة لما تضاف الى الله تبقى حكم ولما تضاف الى الملائكة تبقى ايه؟ نطق واقرار وانقياد واعتراف بشروط لا اله الا الله السبعه اللي موجوده في النصوص. ولذلك شهد الله ما قالش والملائكة طولوا العلا شهادة الملائكة زي شهادة ربنا ولا شيء. وقد شهد الله انه القضية بقى المسؤول على لا اله الا هو. بعد كده قال ايه؟ والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. ان دين عند الله جزء. لما قالش الراسخون في العلم؟ واضح؟ لما قالش الراسخون في العلم؟ شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة والراسخون لا واولو العلم. ولذلك قال بشر الا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى شهادة قولوا العلم هي المعتد بيها، قولوا الجهل شهادتهم لا يعتد بيها. يبقى قولوا العلم ان الاعلم العلماء هو الذي يشهد ان لا اله الا الله. فبلا يشهد ان لا اله الا الله ادهى الخلق لله. لانه انسان طب واضح بس ما قالش الراسخون في العلم. لان هذه الشهادة يستوي فيها العلماء مع الراسخين مع عامة المسلمين. الكل جاش في مين في المسلمين ما بيشهدش ان لا اله الا الله. لكن في قضية التأويل الامر اختلف. قال وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. عاوزين نرجع للقراءتين تاني ونحاول نخرج الكلام ده على القراءتين. القراءة الاولى بتقول ان التأويل هو بمعنى ايه الحقيقة. خدوا بالكم يا اخوانا بمعنى الحقيقة حقيقة الشيء في نفسي هذا لا يعلمه الراسخون في العلم. من يعلمه؟ الله. طب لماذا قال والراسخون في العلم يقولون آمن؟ ما هو أي واحد جاهل ممكن يقول آمنا به كل من عند ربنا. اشمعنى الراسخون في العلم؟ واضح؟ يبقى الراسخ في العلم اشمعنى نص عليه صراحة وانه اعتد بقوله امنا مع ان كلمه امنا به كل من عند ربنا ممكن يقولها اي انسان من اولي العلم او غيره. اشمعنى عشان يقول لك ان كان الراسخ في العلم ما وسعه الا ان يقول هذا الكلام فمن باب اولى. غير الراسخين في العلم يذعنوا ويسعهم ما وسع الراسخون في العلم. واضح الكلام؟ يسعون نحن ما وسع الراسخون في العلم فهو أئمة لنا. فإن قالوا آمنا به كل من عند ربنا فإذا لو خط أنا أو خط أنت نكون ممن عناهم الله بقوله إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ما تقولش ابتغاء الاجتهاد ما انتش أهله. ما تقولش ابتغاء الوصول للحق وانا راجل مجتهد واقدر اوصل وعندي نصوص الكتاب والسنه وهم رجال وانا رجل مثلهم. لا، الراسخون في العلم علامه وعنوان للامه. فان كانوا هم يقولون امنا به كل من عند ربنا فقف فلن تعبوا قدرك. قف حيث وقف القوم ان كانوا هم قد وقفوا واذعنوا لله وقالوا كل من عند ربنا آمنا به ولم يخوضوا في التأويل. تأتي أنت وتعمل مجتهد يبقى الأمر هنا وقعنا في الإيه؟ في الضلال. لأنه قال إيه؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ انحراف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فأتبعون. ولذلك عندك الأئمة الربانيين لا تتقدم بين أيديهم. في ديننا ليس هناك تقديس للأشخاص، ليس هناك تقديس وليس هناك عبادة للأشخاص. العبادة لله الواحد. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنا أخذ بقولي إلا لأن الله قال إنه إلا واحد يوحى، لأن الله ضمن له العصمة. أما التقديس فليس لدينا رجالا مقدسون الرجل منهم معصوم، هو واحد بس اللي معصوم في الأمة دي. ضمن الله له العصمة. لكن القرآن بين إن هناك راسخون في العلم. الراسخ في العلم له مكانته. فإذا توقف الراسخون في العلم فلا يجوز لغيرهم أن يتقدموا. وإلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وجاء ذلك في البخاري إذا رأيتم الذين يخوضون. خد بالك، إذا رأيتموهم فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله عز وجل. وهذا الكلام قالته السيدة عائشة لما نبتت نابتة الشوارب. واضح الكلام؟ لما نشأ الخوارج بدأوا يخطئوا الأئمة ويكفروا الصحابة ويضللوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان واحد منهم كنافع بن الأزرق يجلس بين يدي ابن عباس ليستفتيه في كل كبيرة وصغيرة. واذا به في امور الدماء وامور الخروج نعى ابن عباس جانبا واصبح هو اماما لا يغار في التكفير وفي الخروج وفي الدماء. واخدين بالكم شوفوا الايه. يبقى لو كنا بنقول ان مساله التاويل بمعنى العلم الحقيقي الذي لا يعلمه الا الله فلامر ما يعلمه العلماء ذكر الله تعالى الراسخين في العلم وقال والرأس أولو العلم لا وإلا أولو العلم يكون فيها ناس كتير أول ولكن قال والراسخون في العلم الأئمة يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولو قلنا إن هذه الأمور الخطيرة يعلمها العلماء وقلناها نوصل يبقى هنا هذه الأمور لا تؤخذ إلا عمين عن الراسخين في العلم لأنهم هم وحدهم كثيرة عطفهم الله بوضع في قول والراسخون في العلم. واخدين بالكم من الكلام ده كلام السلف في تفسير هذه الآيات كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه السيد عائشة البخاري وغيره وكلام الأئمة العاملين في هذا الأمر. ولذلك القضايا الكبيرة للكبار القضايا الكبيرة للكبار وإذا جاءت الفتنة لم يرها إلا العالم الرباني وإذا أدبرت الفتنة استوى الناس في العلم بها. ولذلك نقول دائما في النوازل والأمور الحوادث الجدية الخطيرة لا يستفت فيها طلبة العلم ولا يستفت فيها الصغار وإنما للمسائل الكبيرة الشيوخ الكبار الراسخون في العلم. وجديد ده أصل من الأصول يا أخوانا أصل من الأصول. ولذلك ذكر القرآن الكريم ليه نص على قوله تعالى هنا والراسخون مع أن كلمة الراسخون في العلم كان ممكن يظن بعض الناس أن أولو العلم مع أن في الصورة في قول لله سبحانه وتعالى وأولو العلم قائما مش كده ولا لا. لكن الرسوخ في العلم هنا مقصود في هذه الآيات ليكونوا إما أن لا ندري أو لا يدري الراسخون في العلم فمن سواهم يعني ان كانوا هم لا يعلمون فهذا العلم لا ينال ويشرح يقول لك يا عمي ما هو المثل بيقول اجعل سره في اضعف خلقه. لا مفيش الكلام ده اجعل سره في اضعف خلقه مش الهدود وسليمان هيقول له احطه بما لم تحط به. لا العلم بالكتاب والسنه الائمه الراسخون في العلم يبقى مفيش مساله من القضايا يجتمع عليها في الباني يجتمع عليها في باز يجتمع عليها في العسيمين يجتمع عليها عبد المحسن العباس شيوخ السنه في هذا العصر ويبقى الحق معايا انا فيها مش كده ولا لا. يبقى هذه القضايا لابد وان نجعل الراسخين في العلم فيها ائمه لا نتقدم بين ايديهم مش تحديث للرجال ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام في كتابي هنا فالحق مش هيكون مع واحد نكره ويدرك الحق او يخلو قلوب هؤلاء ورؤوس هؤلاء وعلم هؤلاء من هذا العلم ويعلمه مثلي. واضح الكلام ولا لا؟ حتى لا نفتن وحتى لا نقع في الضلال ايها الاخوه وحتى لا نقع في الذم الذي ذم الله اصحابه فقال واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنه وساعتها يضرب النصوص بعضها ببعض مش كده ولا لا؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله على المعنيين اللذين ذكرتهما لحضرتك. قال وقول الاصحاب رحمهم الله في الاصول. ما معنى كلمه قول الاصحاب؟ الامام محمد نعم ابن ابي العز الحنفي الحنفي فلما يقول لك لما الحنبلي يقول اصحاب يقصد مين؟ لما ابن قدامه المقدسي يقول قال الاصحاب يقصد الحنابله. لما يقول النووي قال الاصحاب يقصد ايه؟ الشافعيه. لما ابن ابي العز هنا يقول قال الاصحاب يقصد مين؟ الاحناف. وطبعا هو دائما بيرد على الاحناف علشان معظم الاحناف المتاخرين مذهبوا ايه؟ ماتوريدي. فعايز يحبهم بأقوال أئمتهم الكبار كأبي حنيفة محمد بن حسن واخدين بالكم ولا لا وأبي يوسف. فقال وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول يقصد أصول الفقه إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل الصور ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. شو بيحبهم بقوله؟ فبيقول إيه؟ إن أصحابنا من الأحناف قالوا في كتب الأصول إن المتشابه هو الأحرف المقطعة ألف لام ميم وطاسين وما شكل ذلك، اللي هي نص حكيم قاطر له سر في كم 28 حرف الموجودين في أوائل الصور، جمعهم الجامع في قوله بعد حذف المكرر نص حكيم قاطر له سر، مش كده ولا لا؟ هذه الحروف جمعوها بعد حذف الايه المكرر، فخرج منها هذا التعبير الجميل، احفظوا كده نص حكيم قاطع له سر. طيب هذه احرف كلام طويل جدا بيطول في خلافات المفسرين في تفسير الاحرف المقطعة. هذه الاقوال من الممكن ان نجملها في قولين، منهم من قال انها لا تقصر ولا نستطيع ان نفسرها لان هذه هي من المتشابه الذي ذكر الله تعالى، ومن الأئمة المتأخرين الذين اختاروا هذا القول هو الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير، وأخذه منه وبنى عليه صديق حسن خان في فتح الباب في مقاصد القرآن إن هذه الأحرف، وقالوا إن لم تكن هذه الأحرف المقطعة هي المتشابه فلا متشابه بالقرآن لأنه حتى يقدر يفسرها ألف لام ميم معناها إيه. أما الذين خاضوا في تفسيرها فخاضوا بأقوال لا تستند الى دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولذلك كان هناك قول اخر له وجاه في معاني هذه الاحرف ولكن مش معناها، وانما قال هذه المعاني اشارة الى اعجاز القرآن الكريم، كأن الله يقول، وده اللي اختاره الشيخ الاسلام ابن تيميه والحافظ المزي والذهبي، واشار الى ذلك الامام ابن كثير في تفسيره وذكر اسماء هؤلاء، ومن أئمة اللغة العربية الزمخشري المعتزلي أخذ لهذا القول، فقول المحققين من أئمة التفسير واللغة العربية وعلوم القرآن قالوا إن هذه الأحرف دلالة على الإيه؟ الإعجاز، كأن القرآن الكريم يقول للناس من هذه الأحرف دي المادة الخام اللي بيصنع منها أي كلام، فالقرآن الكريم لم يأتي بحروف غير 28 صح ولا لا؟ وإنما نفس الأحرف هي هي من هذه الأحرف يصوغ البشر كلاما فيكون نثرا أو شعرا أو كلاما عاليا لا قيمة له غير، وممكن يكون قصيدة من القصائد الشماء العظيمة التي كتبها أئمة البيان، ولكن الله سبحانه حينما يتكلم بهذه الأحرف يخرج منه إيه؟ قرآن وفرقان، قرآن فرقان لا يستطيع البشر ولا الجن مجتمعين ان يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بمثل صورة من صور القرآن الكريم، فكأنه بيقول لهم من هذه الأحرف يا بشر التي تتكلمون تكلمت انا واتيت بكلام يعجزكم كإنس وجن والى قيام الساعة، فهذه الأحرف تدلل على ماذا؟ على عظمة، فتدل على ان كل صورة ذكر في اولها الأحرف المقطعة كان يأتي بعدها تحدي أو كلام عن إعجاز القرآن الكريم، قاف والقرآن الكريم والقرآن المجيد، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالمشكلة، ألف لام ميم صف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، كل الصور التي ورد في أولها كلام عن الأحرف المقطعة يأتي حديث عن إعجاز القرآن الكريم أو القسم بالقرآن الكريم، المهم حديث عن القرآن ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فاحنا بنعتقد إن طه وياسين حروف إيه مقطعة وليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم على الراجح المشهور عند أهل العلم، المهم أن هذه الأحرف المقطعة إن قال أصولي الأحناف علماء أصول من الأحناف إن قال إن هذه الأحرف المقطعة هي المتشابه فنقول هل لها معنى؟ لو قالوا أيضا المتشابه عندهم لها معنى، وإن قالوا لا ليس لها معنى نقول إذا بقية القرآن مش متشابه عندكم وإذا يكون له معنى، فهو هنا يرد على الأحناف بدليلهم سيبكوا بتقولوا، عايزين بقى تقولوا ان القرآن كله ملوش معنى، وما يعلم تأويله الا الله، يعني تفسيره ازاي؟ اما الاصوليون عندكم بيقولوا ان المتشابه في القرآن هو الاحرف المقطعة بس، فان كانت الاحرف المقطعة ليس لها معنى خلاص يبقى ده ايه القرآن الكريم ايه له معنى، وان قلتم ان المتشابه له معنى فمعنى ذلك ان حتى الاحرف المقطعة لها ايه معنى. فهو يريد هنا ان يقلب عليهم الايه الدليل، ويستدل بدليلهم هم على نقض مقولاتهم هنا في تفسير سورة آل عمران. فقال قول اصحاب رحمهم الله في الاصول ان المتشابه الحروف المقطعة في اوائل الصور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع ان هذه الحروف قد تكلم في معناها اكثر الناس، فان كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، لانه ليس لديكم متشابها ايه سواها، وان لم يكن معروفا وهي المتشابه يعني وحدها كان ما سواها معلوم المعنى وهو المطلوب عن المطلوب اثباته اسلوب رياضي بقى. نعم. قال وايضا فان الله قال منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. وهذه الحروف ليست ايات عند جمهور العادين، كلهم الايات بتقول ايه منه ايات محكمات. طب وهو الاحرف المقطعه تعد ايه من الايات؟ وعايز يرد عليهم انها ما تعدش ايه من المتشابه لانها مش ايات. طبعا هذا الكلام دليله هنا ضعيف لسبب، لان قضيه الاحرف المقطعه تعد ايه او ايات او جزء من ايه، هذا خلاف بين مين؟ بين علماء كتابة القرآن او رسم المصحف، لان مسألة عدد الآيات دي خلي بالكوا دي مسألة لا علاقة لا تطعن في القرآن ولا في اعجاز القرآن، لكنها مسألة خلافية بين اهل العلم، لانها مسألة تعتبر يعني ظنية مفيش ادل عليها، الوقوف على رؤوس الايات هذا يعده البعض آية وذاك يقول لك باللي بعدها دخل فيه آية. هذا الكلام بدء اجتهاد من علماء القراءات وعلماء علوم القرآن، وهذا لا شيء فيه ولا يضر ولا يسمن ولا يغني من جوع، لا ضرر فيه على الإطلاق. يعني أن يأتي الذين كتبوا المصحف يقول ألف لام ميم دي آية، ذلك الكتاب لا ريب فيه آية، يعني اللي بعدها بقى ألف لام ميم ممكن يقول البعض بجزء من الآية الأولى، هذا أمر لا يقدم ولا يؤخر، لأن القرآن هو لا يزيد ولا ينقص. واضح الكلام؟ نعم. وإنما طبعا فيه وقوف على رؤوس آيات بالإجماع لا خلاف عليها إن رؤوس آيات باينة من ختامها، لكن في بعض إيه قد تكون هناك بعض، وذلك تجد تقول لك إيه في مصحف الشامي سورة البقرة عددها قد كده، في المصحف المكي عدد الآيات قد كده، واحد يقول لك وفي آيات زيادة على لا أبدا، هي لكن دول لما جم يعدوا بعضهم جاء على آية كبيرة أتم آيتين تزود عدد الآيات، تمام ولا لا؟ لكن الآيات لا خلاف فيها، ولم ينقص حرف ولم يزد حرف من القرآن. القرآن اللي عندك هو القرآن اللي بيقرأوه المسلمون في الهند، هو القرآن اللي بيقرأوه المسلمون في أمريكا، هو القرآن الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، هو القرآن الذي سيقرأه من ينزل المسيح عليه السلام في زمان في آخر الزمان، هو القرآن لا يزيد ولا ينقص بعد أن قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قال والتأويل في كلام المتأخرين اللي احنا شرحناه على الأصوليين بقى من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، لأن احنا قلنا لو لم يكن له إلا معنى واحد فهو النص، وإن كان له معاني متعددة على التساوي فهو المشترك وهو نوع من أنواع المجمل، وإن كان هناك راجح وهناك مرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، ونأخذ بالمرجوح لو وجدت إيه دلالة. فقال التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح اللي هو الظاهر إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. هل هذه الدلالة يقينية ولا ظنية؟ إن كانت يقينية يبقى على الدماغ والفوق مش هيحصل مشكلة، لو ظنية تصور بقى إحنا كلامنا ده كان إيه؟ أما بنسيرهم في هذا الأمر، إحنا لما بنسيرهم في هذا الأمر بنقول لهم إن قواعد أصول الفقه دي بنتكلم فيها عن إيه؟ أصول الفقه دي قاعدة للكلام فيه، آيات الأخبار ولا آيات الأحكام؟ آيات الأحكام، لأن الحكم الشرعي هو مجال عمل المفسر الأصولي والفقيه، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. لو خطاب الله الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين ملوش علاقة بالإيه؟ بأصول الفقه، صح؟ أصول الفقه ده، لأن الفقه أصلا هو إيه؟ الكلام على استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. يبقى بنتكلم في الأحكام اللي بتتكلم في الفقه، اللي هي باب الطلاق، لكن باب الأخبار وباب العقائد وما أشياء كذلك ملوش علاقة بالفقه. فلما نيجي نقول صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدلاله، اقول له حلو، الدلاله دي قطعيه ولا الدلاله ظنيه؟ هيقول لي تفرق كتير، اقول له عاطف كده. لو دلاله ظنيه هناخد ده في الفقه، مش كده ولا لا؟ لان الفقه بيقوم على بعض الظنيات، كما في قول الله تعالى ان ظن ان يقيم حدود الله، والادله كثيره بما عندنا فيها ظنيه والقضيه بتبقى فيها احتمالات. لكن في العقيدة ما فيش ظن، وفي العقيدة ما فيش احتمال، وهم اللي يقولوا الكلام ده، بل هم تركوا النصوص لأن عندهم دلالة النصوص دلالة ظنية. هم المتكلمين واحنا مش معاهم، احنا بنخالفهم هنا في هذا الأمر، ودي بدعة خطيرة، تقسيم السنة إلى قطع وإلى ظني، والقطع يؤخذ به اللي هو المتواتر، والظن يؤخذ ولا يؤخذ بخبر واحد، دي بدعة، بدعة خطيرة من البدع التي ألغوا بها آلاف من الأحاديث النبوية الصحيحة. إحنا في الباب ده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دين، في كله لا نفرق بين أصول ولا فروع، لأنه كل دين، كل يعتبر بالنسبة لنا إيه؟ دين، ما بيفرقش، والتفريق ده بدعة. طيب لما يبقى هم اللي بيقولوا ده إحنا تركنا ظواهر النصوص وتركنا كثيرا من النصوص لأن النصوص لا تورث إلا الظن، ده عندهم هم، وده اللي قام عليه منهج البقلاني ومنهج الرافض، كل الكلام ومنهج الغزالي وما شكل ذلك. نوصل حلو قوي واحدة واحدة كده. انتوا بتقولوا التأويل اللي هو بتقولوا فيه وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو طوض ورم تنزيه. حلو، هتأول ما دام هتأول بيقول لك التأويل ده، ودينهم كله قام على التأويل. يقولون ايه التأويل؟ صرف اللفظ عن الظاهر الى المعنى المرجوح لوجود قرينة ظنية ولا قطعية. ده لو قطعية مش هيبقى تأويل، ده لو قطعية هيبقى نص، لانه لا يحتمل الا معنى واحد. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن كون انكم تقولوا لقرينة ظنية يبقى انتوا اللي خدتوا بالظن، وان الظن لا يغني من الحق شيئا، واعتقادكم بني على ظن، وما بني على باطل فهو باطل. شوف اورثك، وهو ده اللي جعلهم في النهايه يعملوا ايه؟ يحدث عندهم مساله الانعدام الوزن وقضيه ما سمي بتكافؤ الادله، لان اللي هم اولوه انقلب عليهم وانقلب السحر على السحر، فاصبح الامر امامهم في النهايه انها ايه؟ حجج تهافت كالزجاج، مش كده ولا ايه؟ ما بقاش امامهم دليل، لان هم نقضوا ظواهر النصوص ثم استعاضوا عنها بايه؟ بتأويلات يدعون انها ايه؟ قامت دليله للأسف الظنية، فتركتم الظواهر لأدلة الايه؟ ظنية. واخدين بالكم؟ فغير يقول الشيخ، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين، هو طب عند الفقهاء الامر مقبول، لكن لما يدخل فيه المتكلمون اللي بيتكلموا عن عقائد ويقينيات وقطعيات ولا يقبلون الا القطعيه، ازاي تخش مع الفقهاء في هذا الامر وتتوارث خلفهم؟ طب الفقهاء مفيش خلاف في المسألة، لان مسائل ايه؟ عمليه. لكن احنا هنا بنتكلم في باب الايه؟ العقائد والقطعيات، واللي بتقولوا عليه انتوا عقليات. قال هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلاله توجب ذلك. ولذلك فضل بدات اقسمها، اقول لدلاله، الدلاله دي بقى قطعيه ولا ظنيه؟ نعم. قال وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. الخبرية اللي احنا بنتكلم عليها في باب العقائد، والطلبية اللي هي الأمور العملية الفقهية، لأن الطلب احنا ما بنقسم الخبر، بنقسمه إما إلى إيه؟ إلى خبر أو إلى إيه؟ إنشاء، والإنشاء بيشمل الطلب اللي هو الأمر والنهي. هنا بيقول لك ايه في كثير من الامور الخبريه والطلبيه، الخبريه للاخبار والطلبيه لايه على سبيل الاقتضاء او لا، اللي هو الامر او النهي طلب، ما هو لو طلب امرك يبقى طلب، ولو نهاك يبقى طلب منك الكف، مش كده ولا لا؟ فسميها الطلبيه لانه لو امرك فقد طلب، طلب منك، والطلب قد يكون امر من الجهه الاعلى الى الادنى. طيب لو كان نهي يبقى طلب الايه؟ طلب الكف او طلب الانكفاف. نعم. قال فالتاويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنه، زي ما بيقول اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. واحد يقول لك ما راكش الا المثل ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا الجار احق بثقبي، الجار احق بثقبي. الثقب اللي هو ايه؟ الشيء والمجاور، الشيء المجاور ايه؟ فالجار احق بالعين اللي جنبه. يجي جار انت عايز تبيع بيتك، اللي الشقعه، الشقعه الجار دلوقتي يقول لك الجار احق من الشقعه، جارك انت عايز تبيع البيت اللي جنبك، مين احق الناس بشرائه طبقا لهذا الحديث؟ الجار احق بثقبي. طب كلمه الجار تشمل الجار اللي ساكن جنبك ولا الشريك على المشاعر؟ تحتمل الاثنين. ما تبادر الى الذهن في كلمه الجار ايه؟ الجار اللي جنبي. وحتى المثل النبي وصى على اصابع جار، مش كده ولا لا؟ عليه الصلاه والسلام. يبقى الجار حقه، وحتى كده الجار حقه بالشفعه. فالجار حقه بثقبي، يبقى هو حقه. لما يجي بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ويقول انه اذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لك ان كلمه الجار في الحديث الاخر كان المقصود بها ايه؟ الشريك اللي على المشاعر. فده معنى وانت شركة على المشاعر في عين معينه او في شركه، تيجي تبيع نصيبك اقول لك لا انا اولى، هتجيب لي واحد يشاركني ويدخل عليا، ممكن تجيب لي واحد عنده ليا. لكن لو قسمت الحدود وانت تحدي لك حد ما بقاش مشاعر بقى، اتعملت حيطان واتعملت طرق وانت ليك مدخل وهو ليه مدخل، اذا حدت الحدود وصرفت الطرق، والحديث في البخاري فلا شفعه. يبقى معنى كده اقدر افسر كده وانا مستريح قوي واقول الجار احق بثقبه، ليس الجار الذي يتبادر الى الاذهان. يبقى ما خدتش بالظاهر، اخذت هنا بالايه؟ بالمعنى المرجوح اللي هو الشريك على المشاع المشاع، الجار اللي هو الشريك يعني على المشاع، ده معنى مرجوح بالجار. الجار له معنيين، دي ودي. يبقى هنا خدنا بالمعنى الايه؟ الذي لا يتبادر الى الذهن. لدليل ولا لا؟ بدليل. يبقى هنا الامام لما بيقول فالتاويل الصحيح، لان في بعض الناس يقول لك التاويل بدعه. لا اهو، فالتاويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنه. اهو انا خدت بالكتاب وخدت بالسنه. يبقى هنا خدت تركت المعنى الظاهر، المعنى الاخر بدليل ولا مش بدليل؟ وافق الكتاب والسنه، يبقى بحق. وما قال فذلك خالف الكتاب والسنة فهو التأويل الفاسد. واضح الكلام؟ واحد يجي مثلا أيما امرأة نكحت بإذن وليها فنكاحها باطل. خد بالراحة عليا، انتوا في ايه؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لا صحيح. كويس، هذا الحديث ظاهره ان اي واحدة كبيرة او صغيرة تزوجت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فلما يجي الاحناف يقولوا لا، المقصود مش اي امراه، المراه الصغيره في السن، لكن الكبيره النضجه العاقله الواعيه الرشيد هي على ما تتجوز من غير اذن وليها. يقول لهم حلو كلامكم كويس قوي، عندكم دليل على هذا الكلام؟ يقولوا لا. يقول لهم يبقى صرفكم لللفظ عن ظاهره الى المعنى المرجوح ده يعتبر ايه؟ تأويل فاسد ولا غرابة، حتى وإن احتملته اللغة العربية، صح؟ لأنه خالف الكتاب والسنة، صح؟ طيب، لما يجي واحد ثاني يقول لك، طيب، إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة. نقول له لعنك الله البعيد. فهذا ليس عليه دليل لا من الشرع ولا من اللغة العربية، ده مش تأويل بس. يسميه تأويل نقول له ده تحريم وإن رغمت أمور، واضح؟ يبقى عندي تأويل عشان التأويل ابدأ ابصله كون موافق للغة. ثم علشان اصح عشان ابدأ ابصله وادرسه لازم يكون موافق للغة العربية. صح ولا لا؟ وايد. وافق اللغة العربية ما خدش بيه. الا لو وافق الكتاب والسنة. لان مش اللغة العربية هي التشريع. التشريع بايه؟ في الكتاب والسنة. فلو وافق الكتاب والسنة لابد يكون ايه؟ اخد بيه. زي ما قلنا الجر او ايه؟ احقه بثقة بيه. صح؟ واضح يا اخوانا ولا لا؟ لان هنا موافق للغة. بدأنا ننظر. مع الحديث يبقى فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلمة الجار. يبقى ده لو قلت لو سموه تأويل هقول تأويل صحيح. عند الأحناف قالوا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها قلنا لهم تأويلكم وإن ساغ لغة فلم يسغ إيه؟ شعر. فكان تأويلا فاسدا. أما قول الشيعة في الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر ده لا معاه لغة ولا معاه شرع ولذلك ده تحريف والعياذ بالله. ولذلك من اعتقده يكفر لانه رد للنص والعياذ بالله وتحريف للنص المعصوم. واضح الكلام ولا لا؟ قال وما قال كذلك فهو التاويل الفاسد وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصره اللي هو كتاب تبصره الادله في علم الكلام لابي المعين النسفي من علماء الكلام قال ان نصير بن يحيى البلخي من بلخ روى عن عمر ابن اسماعيل ابن حماد ابن ابي حنيفه عن محمد بن الحسن رحمهم الله انه سئل عن الايات والاخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره الى التشبيه فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. يبقى نمرها كما جاءت. لو كان هيأولها يبقى ما أمرهاش كما جاءت. لو كان هيعطلها يبقى ما مرهاش ده وقفها. يبقى المعطل اللي هيقول أفوض معناه نفسه أو أخر ما مشيتش ما مرهاش. ولو قال تأولها يبقى ما مرهاش. لكن يمرها يبقى ياخد بمعناها اللي بيفهمه أهل العربية. قال نمرها كما جاءت ونؤمن بها. هيؤمن بشيء مش عارف معناه ولا لازم يكون ليه معنى عشان يؤمن بيه؟ ما هو الايمان لابد يكون في شيء له معنى اؤمن بيه. ما هو في هذا الاخبار ما هو الايمان مش هيكون هنا بالعمل. الايمان هيكون بالايه؟ بالتصديق بالقلب. مش كده ولا لا؟ والاعتقاد القلبي باعمال القلوب والنطق باللسان. فلابد يكون عندي معنى ولا لا؟ اصلا مش اشياء هتظهر على الجوارح عشان اعمل بيها. دي اخبار. واخد بالك ولا لا؟ اوعى تخرج من الناس ان احنا ما بندخلش العمل في الايمان. احنا بنتكلم عن الاخبار. الاخبار لن يكون يعني مثلا لما تتكلم عن خبر من الاخبار ده مش تعمل بيه جوارحك. يبقى الكلام باللسان والاعتقاد بالايه؟ بالقلب. فلازم يكون ليها معنى ولا لا؟ لازم يكون ليها معنى. فقال ايه؟ نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. هذا الكلام نفس كلام الامام مالك اما قال ايه؟ الاستواء معلوم والكيف ايه؟ غير معقول. والايمان به ونفس الكلام نمرها كما جاءت لاستواء معلوم. نؤمن بها الايمان بها واجب. لا نقول كيف وكيف الكيف غير معقول. واخدين بالكم ولا لا؟ كل مرض من مشكات ايه؟ واحد. نعم. قال واجب ان يعلم ان المعنى الفاسد الكفري اللي هو التشبيه ليس هو ظاهر النص. مفيش يعني اما جاء السنوسي في شرح العقائد من أئمة علم الكلام وقال من أصول الكفر الأخذ بظواهر النصوص. غصبت يا رجل. من أصول الكفر الأخذ بظواهر النصوص. مصيبة. يبقى لو أنت خدت بظواهر النصوص هتبقى عنده مشبه. يبقى النصوص دي كلها ظواهرها كفر. من يقول بهذا الكلام والعياذ بالله؟ دي مصيبة. فهنا يقول يجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص. وانما ظاهر النص ايه؟ ظاهر النص مش تشبيه. ظاهر النص اثبات صفات الكمال لله عز وجل اللي بيتطرق الى ذهن بعض الجهله او ياتي توهم معين لان صفات الله تشابه صفات الخلق. هذا المفروض على الانسان انه يعمل ايه يا اخوانا؟ يرده بالنصوص الايه؟ المحكمه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقفين عشان انا طولت النهاردة ونقف عند قوله ويجب ان يعلم باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. بيسألني سؤال يعني قلقني, بيقول لي نرجو بيان الفرق في لفظ التأويل بين الأصوليين والعرب والمبتدعة من حيث المواد. ما انا قلت الكلام ده, يعني انا هشرح لسه اللي قلته تاني. ها جاب بدري جاب الورد ده كله من بدري. طب خلاص ما دام من بدري سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله. عشان ما قلقش ما